بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه ابن عوانة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. أعلنوا أي أظهروا، فإعلان النكاح إظهاره وإظهاره ونشره بين الناس. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لأجل أن يحصل الفرق بين النكاح والسفاح. وفي إعلان النكاح أيضا فيه تشجيع للناس، للشباب، للإقدام على هذه السنة وهي النكاح. ويحصل إعلان النكاح بأمور، منها أولا الشهادة، فإذا حصلت الشهادة على النكاح فهذا من الإعلان. ومن إعلان النكاح أيضا صنع الوليمة ودعوة الناس إليها، فإن هذا من إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا أن الضرب عليه بالدف، فإن الضرب بالدف من إعلان النكاح. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي بردة وحديث بردة وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. لا هنا نافية، وقول لا نكاح لا نكاح صحيح إلا بولي، وفي رواية إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، يعني تزوجها من غير ولي ودخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، لأن المهر يتقرر ويستقر بالدخول بالمرأة. فإن اشتجروا، يعني الأولياء في من يزوج، فالسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هو من له السلطة العليا في الدولة، فمثلا عندنا الملك، وفي بعض البلدان رئيس الدولة، ويقوم القاضي أو الحاكم يقوم مقام السلطان. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن النكاح لا يصح إلا بولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ويشهد له من القرآن قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: فلا تعضلوهن. وهذا دليل على اشتراط الولي بالنسبة للمرأة في النكاح، ولأن المرأة ضعيفة من حيث العواقب والنتائج، فقد يأتي من يغرر بها ويغريها بأنه خفء وهو ليس كذلك، فلا بد للمرأة من ولي يتولى أمر نكاحها. وفيه أيضا دليل على أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فإن نكاحها يكون باطلا، وهو عند الفقهاء يكون فاسدا. وفيه أيضا أنه يجب لها المهر، بمعنى أنه لو تزوجها بغير ولي فإن المهر يثبت لها، لأن المهر يتقرر ويثبت بمجرد دخول الرجل بالمرأة. وفيه أيضا من الفوائد أن الأولياء لو تنازعوا فيما بينهم في من يزوج المرأة فإن ولايتهم تسقط وتنتقل إلى السلطان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ومنها أيضا تحريم عضل الولي، وأن الولي لا يجوز له عضل المرأة، ومعنى عضل المرأة أن يمنعها كفءا رضيت. فإذا تقدم إنسان كفء في دينه وخلقه ورضيته المرأة ومنعها فإن هذا يعتبر منه عضلا. أما إذا منعها غير كفء فإنه لا يعتبر عضلا. قال أهل العلم: ويفسق أعني الولي إن تكرر منه ذلك وتنتقل الولاية إلى من بعده. فلو فرض أن وليا لامرأة تقدم لها رجل كفءا في دينه وخلقه ورضيته المرأة وامتنع من تزويجها، ثم تقدم لها آخر وامتنع من تزويجها، فإن ولايته تنتقل إلى من بعده دفعا لضرر هذه المرأة. وإن حصل تنازع بين الأولياء فبعضهم يقول نزوجها وبعضهم يقول لا نزوجها، أو كل واحد يريد أن يزوجها، فإن ولايتها في هذه الحال تنتقل إلى السلطان، لأن السلطان هو الذي له الولاية العامة، وهو ولي من لا ولي له من النساء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.